أو من حيث كذلك الكمال، فهذا باعتبار كل عمل. وبعض أهل العلم يقول كالشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه يقول ترك هذه المسألة خير، يعني سؤال هل الأعمال من شروط الصحة أم من شروط الكمال، تركها خير. ومع ذلك فبعض الأعمال تكون شرط صحة كالشهادة، النطق بالشهادة، وكذلك كالصلاة، من رأى ترك الصلاة كفر يكون من شروط الصحة، وما بقي من الأعمال فهي شروط كمال. لكن ترك هذه المسألة خير، لأن إذا الإنسان قال هذا من الكمال يتركه ويقول أهم شيء عندي الصحة وأن الإيمان عندي صحيح، فالسلف ما خاضوا في هذا، فترك هذه الأمور خير. طيب بقي سؤال ولا شيء؟ ها؟ إلى هنا شاء الله تعالى عليه. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فإن شاء الله سيكون يوم السبت أو الأحد إن شاء الله مراجعة للجزء الثاني إلى حيث نتوقف إن شاء الله. قال الشاعر رحمة الله تعالى عليه: قال قوله: وفي باب أسماء الإيمان إلى آخر، كانت مسألة الإيمان والأحكام، سيأتي تفسير الأسماء، يعني مسلم، فاسق، مؤمن، كافر إلى غير ذلك، والأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة سيأتي بتفسيرها. قال: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية، والمراد بالقدرية ها هنا النفاة القدرية الذي ظهرت في زمن الصحابة أو في زمن أواخر الصحابة كابن عمر وابن عباس وأبي هريرة الذين أدركوا هذه الحادثة، يراد بها القدرية النفاة، نفاة القدر. قال: وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. والمراد بالأسماء وهذه المسألة إنما هي مسألة مأخوذة من المسألة التي أخذناها في الأمس وهو مسألة الوعيد، فهذه المسألة هي منها. قال: والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخر. والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة، فالخوارج الحرورية والمعتزلة، والحرورية نسبة إلى منطقة في الكوفة يقال لها حروراء بفتح الحاء والراء، حروراء كما ضبطها صاحب معجم البلدان، وهي منبع الخوارج، هي منبع الخوارج، فنسبت الخوارج إلى هذا الاسم، إذا قيل حروري يعني معناه الخارجي. قال: فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. وسبق أن من تسميات المعتزلة ما جاء عن مفارقتهم لحلقة الحسن البصري، وقيل قول آخر من يذكره؟ وهو طيب الذين يقولون يعني يطلق له مسلم أو مؤمن، والفريق الثاني الخوارج الذين سلبوا عنه الإيمان. فالمعتزلة قيل من أسماء بسبب تسميتها معتزلة أنهم أتوا إلى صاحب الكبائر فوجدوا أهل السنة يطلقون عليه الإيمان والإسلام، ووجدوا الخوارج يطلقون عليه الكفر، فقالوا وصف، قالوا هو في منزلة بين منزلتين، يعني هو بين الإيمان وبين الكفر، لا هو كافر ولا هو مؤمن، بل هو وصف، بل هو وصف. هذا حكمه في الدنيا. أما في الآخرة فيوافقون المعتزلة فيوافقون الخوارج. المعتزلة توافق الخوارج في الآخرة ويقول بأنه خالد مخلد في النار إن مات وهو لم يتب من هذه الكبيرة. فاعتزلوا الفريقين في التسمية. هذا قول، ولكن القول الأول هو المشهور. قال فمرتكب الكبيرة عندهم، عند من؟ خوارج، لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. يعني المعتزلة ما تسمي مؤمن لأنه وصف بين الإيمان وبين الكفر، وكذلك الخوارج لا تطلق عليه اسم الإيمان بل تطلق عليه الكفر، ولكنهم اختلفوا يعني الخوارج والمعتزلة هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما لأنهم تقاتلوا والقتال عندهم كبيرة، فقالوا إذا ارتكبوا الكبيرة فكفروا عليا وكفروا معاوية. واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار الدم والمال وكذلك العرض. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، فلم يصرحوا بكفره، وإنما قالوا لا يعطى الإيمان ولا يعطى ماذا؟ الكفر. هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا. وأما في الآخرة فهم يوافقون الخوارج. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال، يعني الاعتزال قائم على خمسة أصول، وهذا أصل من أصولهم وهو المنزلة بين المنزلتين، وسيأتي الكلام عنهم وعن أصولهم إن شاء الله في الطحاوية بإذن الله تعالى. وكذلك المعتزلة، الشيخ رحمة الله عليه الشارح لم يذكر المسألة الأخرى وهي مسألة الاستحلال. إذا كانت الخوارج تطلق عليه الكفر ويستحلون دمه وماله، فالمعتزلة لا يقولون هو مؤمن ولا هو كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، لكن هل المعتزلة تستحل المال والدم كالخوارج؟ اختلف المعتزلة في ذلك، المعتزلة اختلفوا في ذلك. فمنهم من لم يطلق عليه اسم الكفر ولا الإيمان وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين ثم استحلوا دمه وماله، وأما الفريق الآخر قالوا بذلك القول ولكن لم يستحلوا لا الدم ولا كذلك المال. قال واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة، الفريقان يعني الخوارج والمعتزلة، واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، فهذا الحكم في الآخرة. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين، نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، الخوارج لا تسميه مؤمن وكذلك المعتزلة لا تسميه مؤمنا. الثاني خلوده في النار مع الكفار أي في الآخرة، هذا هو الاتفاق بين الخوارج والمعتزلة في المرتكب للكبائر. قال ووقع الخلاف أيضا في موضعين أي بين المعتزلة والخوارج، أحدهما تسميته كافرا، من الذي يسميه كافر؟ الخوارج. والثاني استحلال دمه وماله، هذا على الفريق الآخر من فريق المعتزلة، وإلا الفريق الأول كما سبق بأنهم يستحلون الدم والمال فيوافقون المعتزلة فيوافقون الخوارج، وأما الفريق الثاني من المعتزلة فهم لا يستحلون الدم ولا المال. واضح هذا الكلام؟ قال وهو الحكم الدنيوي. وأما المرجئة يعني استحلال الدم والمال حكم دنيوي، وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم. فما هو مذهبهم؟ ما هو مذهبهم؟ لا يضر مع الإيمان معصية. قال وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ك كامل الإيمان لا يستحق دخول النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عنده مؤمن ناقص الإيمان، وقد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة. يعني الخوارج والمعتزلة لا يسمونه مؤمنا، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة الجهمية، وحكمه في الآخرة عندهم أنه يعني عندهم عند أهل السنة أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار أي بخلود مرتكب الكبيرة، وهو قول من فقط والمعتزلة اتفقوا في هذا، وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا أي المرجئة. وهذا الدرس كما سبق بأنه من فروع درس الأمس، وهو مسألة الوعيد. طيب واضح هذا إن شاء الله. طيب قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. طيب هذا الآن الوسطية رقم كم؟ 4 ولا 5؟ خمسة هكذا، الأسماء والصفات والأفعال والوعيد والأسماء والأحكام وكذلك الصحابة، هذا رقم 5. طيب وهناك كتاب كامل مجلد في بيان وسطية أهل السنة والجماعة موجود في المكتبة يراجع، ويعني بحث المسألة ابتداء من أصول العقيدة يراجع، وهو كتاب طيب ما أذكر المؤلف الآن، موجود في المكتبة. طيب قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، والكلام على الصحابة رضي الله عنهم كلام معروف، وسيأتي إن شاء الله في الصحاوية ذكر فضائلهم ومناقبهم على شكل العموم وعلى شكل الخصوص في الأربعة رضي الله عنهم الخلفاء. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتازوا على سائر من بعدهم بخصلتين فاقوا بها على من بعدهم. الخصلة الأولى السبق، والخصلة الثانية النصرة، السبق إلى الإسلام وإلى الدخول في الإسلام، والنصرة أي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصرة الإسلام، وكذلك نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فبهاتين الخصلتين فاق الصحابة رضي الله عنهم جميع من جاء بعدهم. طيب قال الشارع رحمة الله تعالى عليه، قال قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم من سبهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. وهذا لا شك بأنه كفر، وهذا كاف في تفسير ماذا الرافضة، بأنهم يدعون الإلهية في علي رضي الله عنه وفي أولاده، بغض النظر عن تفسيرهم للصحابة ولعنهم وسبهم لهم وغير ذلك مما طعنوا فيه في الصحابة وفي كذلك أمهات المؤمنين وغير ذلك. فهذه الخصلة كافية في تفسير هؤلاء الرافضة. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، وعجب من اليهود من الرافضة وكذلك الشيعة الذين يقولون بأن عبد الله ابن سبأ إنما هو صورة وحكاية خيالية لا وجود لها، بل عبد الله بن سبأ كما يحكى في كتب التاريخ لأنه ليس بأسطورة وليس بخيال، بل هو واقع، وأنه رجل يهودي دخل الإسلام وأراد أن يفسد على المسلمين إسلامهم، فدخل في باب التعبد والتشيع، في باب التعبد لدين الإسلام والتشيع لعلي رضي الله عنه، وتبعه من تبع في ذلك. ولا شك بأن هذا الرجل كافر، عبد الله بن سبا كافر وهو يهودي الأصل. قال: كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية. اليهود كذلك ظهر فيهم رجل يقال له بولس بالباء والواو واللام والصاد، بولس. وهذا الرجل اليهودي اعتنق النصرانية كعبد الله بن سبأ، كعبد الله بن سبأ اعتنق النصرانية، وعبد الله بن سبأ اعتنق الإسلام. وهذا بولس عندما اعتنق النصرانية أراد أن يهدم دين النصرانية على أهله وأن يكيد لهم، وفعلا نجح في ذلك، نجح في ذلك. وذكر شيئا من قصته شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه في منهاج السنة. فكذلك عبد الله بن سبأ يهودي الجنسية دخل الإسلام واعتنق الإسلام ليفسد على المسلمين إسلامهم، ولكن لم يستطع كما استطاع بولس، لم يستطع هذا عبد الله بن سبأ أن يكيد للإسلام وأن يهدم الإسلام، بل لم ينجح بذلك، ولم يتأتى له ما تأتى لذلك اليهودي بولس عندما هدم دين النصرانية في ذلك الوقت. قال: كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم. وقصة إحراق علي رضي الله عنهم لهؤلاء أن هؤلاء الشيعة الرافضة الذين كان يتزعمهم عبد الله بن سبأ كانوا ذات يوم عند بيته، عند بيت علي رضي الله عنه، فخرج علي رضي الله عنه فإذا هم سجود له، فإذا هم سجود له، فقال لهم: ما هذا؟ وقالوا: أنت هو. فقال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو. فقال لهم: ارجعوا وإلا قتلتكم، هذا كفر. ففعلوا به في اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك، فأمهلهم ثلاثة أيام، ثم أمر بأخاديد خدت وشقت على أبواب كندة وأوقد فيها النار ثم قذفهم فيها. فقيل أن عبد الله بن سبأ كان ممن قذف في النار، وقيل كان ممن فر، فلم يعرف هل هو ممن قتل وأحرق في ذلك الوقت أو أنه فر من دخوله ذلك أو تلك الأخاديد. وأصل القصة، أصل القصة في البخاري، أصل هذه القصة في صحيح البخاري عن عكرمة رضي الله عنه أنه جاء لعلي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم بالنار، وأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه وقال: لو أنا ما كنت لأحرقهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. يعني علي ابن عباس رضي الله عنه أنكر على علي الإحراق وإلا القتل، فهو متفق عليه، لأن هؤلاء كفروا وبدلوا دينهم، ولكن النار كما جاء في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكذلك حديث ابن عباس السابق: لا تعذبوا بعذاب الله. وكذلك القصة بكاملها ذكرها الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في الفتح عند هذا الأثر أو الخبر، وحسن القصة، وحسن إسناد القصة. وكذلك شيخ الإسلام تيمية ذكر القصة في المنهج. قال: وروي عنه في ذلك قوله، أي عن علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجكت ناري ودعوت قنبرا. وينظر في تشكيلة قنبرة، هل هو بفتح القاف أو بضمها؟ ينظر إن شاء الله. بحث عن ترجمته فما وجدته، وقيل أنه من مولى لعلي رضي الله عنه. قال: وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الرافضة، فهؤلاء الروافض فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا، فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل في ذلك، سيأتي بعد أبواب فصل في ذكر الصحابة رضي الله عنهم. ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الأخ يقول: ما هو الرد على من قال أن الله كان عليما في القدم أما في الحال فليس بقديم؟ عليما أن الله كان عليما في القدم أما في الحال فليس بعليم، لقوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما. طيب، وأهل اللغة لهم كلام في كان، ويقول بأن كان تأتي تامة وتأتي ناقصة، وكذلك تأتي بمعنى الوجود وبمعنى الاستمرار بتلك الصفة وبمعنى كذلك المضي في تلك الصفة، وكلامهم في ذلك معروف: إن الله كان عليما حكيما، أي ما زال مستمرا بذلك، كما جاء بحديث عمران بن الخطيب رضي الله عنه: كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله، يعني هل كان الله والآن فقد؟ لا، وإنما كان الله ولا يزال. فكلام الطيبي يراجع في شرح المشكاة عند هذا الحديث، حديث عمران بن حصين، كلام طيب، وتكلم على كان بأنها تفيد الاستمرار. هل استثني القاتل من أنه قد يعفو الله عنه ابتداء بحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله ومن قتل مؤمنا متعمدا؟ سبق الكلام في ذلك، وأن أهل السنة وجمهور أهل السنة والجماعة يقولون بأنه تحت المشيئة. هل الرافضة مرتدون؟ ما الجواب؟ هل الرافضة مرتدون؟ هل هم مرتدون أم كفرة؟ هذا هو القريب، لأنهم كفرة أصليون، والله أعلم. إلى هنا. قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به من كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. طيب، هذا قد مضى الكلام فيه، وهو الجمع بين العلو وبين المعية، والشيخ رحمة الله عليه بين أن الجمع وارد في النقل، أن الجمع بين العلو وبين كذلك المعية وارد في النقل كما في هذه الآية وغيرها من النصوص. قال: وليس معنى وكما بين الشارح، يعني الشارح بين هذه المسألة، وهي ليس على الإطلاق. طيب، قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة. وسبق أن المعية لها ثلاثة أحوال هكذا في اللغة، ها ها ها، الممازقة والمخالطة ويعني المحاذاة وهو الاشتراك في المكان، لا هذا ولا هذا. طيب، وهذا كله حقيقة المجاز، حقيقة كله حقيقة، لأن المعية لفظ مشترك بين هذه الثلاثة الأمور. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهذا الاستدلال بمخلوقات الله، فالاستدلال الأول بالآية بالنقل، وشيخ الإسلام بين أن الآية تدل على الجمع بين العلو وبين كذلك المعية، ثم انتقل إلى شاهد آخر وهو الاستشهاد بالمخلوقات المشاهدة، الاستدلال بالمخلوقات المشاهدة. فالقمر عال علينا وهو كذلك معنا، فالمسافر أينما كان لا شك أن القمر يكون معه، سواء انتقل جهة اليمين أو جهة اليسار أو إلى غير ذلك، فلا يزال القمر معه. وهذه المعية ليست هي معية اختلاط، ليست هي معية اختلاط ولا كذلك محاذاة. قال: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله وتقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فهذا كله من الدلائل على أن الله تعالى هو الذي يحيط بالأشياء، وهو الذي بيده الأشياء، وأن الأشياء لا تحيط ولا تقل ولا تضل الله تعالى. قال الشارع رحمة الله تعالى عليه: قال قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخر. صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائنا من خلقه، يعني منفصل وعالم. البائن تأتي بمعنى الانفصال، وتأتي كذلك بمعنى العلو. قال: كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، مشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط، ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان، بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم؟ بل العالم كله، سماواته وأرضه، من العرش إلى الفرش، الفرش بمعنى الأرض، كله بين يديه سبحانه، كأنه بندقة في يد أحدنا، والبندقة نبت صغير. أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه، مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ عندكم بلى ولا بل؟ كلكم بلى. قال بلى يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاده أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والانتزاج كما يزعمه الحلولية أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له محيط به كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا يدركه أفهام العالمين. إذن خلاصة هذا الدرس وقد مر مستوفيا بأدلته وغير ذلك أن هذا ثابت أي الجمع بين العلو وبين المعية ثابت بنص القرآن كما أن ذلك واضح بالأدلة المشاهدة في مخلوقات الله تعالى وكذلك بالإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قال فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى وسبق. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. وهذا الفصل أكد فيه شيخ الإسلام تيمية بدليل رابع. فما هو الدليل الرابع على علو الله تعالى وقربه؟ ليس كمثله شيء. يعني فإن قال قائل كيف نجمع بين العلو وبين القرب ونقول له فرضا لأنه لا نستطيع أن نظهر ذلك في مخلوقات الله ولا عقلا ولا غير ذلك نأتي له بهذه الآية ليس كمثله شيء. يعني إن كان الجمع متعذر فرضا في المخلوقات ولا نستطيع أن يقال أو أن نقول فلان فوق وقريب منا ولا أن يقال للقمر ولا للشمس ولا غير ذلك فإن كان هذا مستحيل كله فيقال لأن الله تعالى قد جمع ذلك في كتابه والله تعالى ليس كمثله شيء. فهذه كذلك من الأدلة المؤكدة على الجمع بين العلو وبين القرب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمة الله عليه قال قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخر يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه. أي قرب؟ إحاطة ولا قرب مجاورة ولا قرب اطلاع وعلم؟ اطلاع وعلم. قال يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله تعالى أسبق القرب بماذا؟ بالعلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم فأسبق القرب بالعلم دليل على أن قوله تعالى ونحن أقرب إليه أي قرب إحاطة وقرب ماذا؟ علم. هذا من جعل كلمة نحن تعود إلى الله تعالى وبعضهم يقول نحن تعود إلى الملائكة وإذا عادت إلى الملائكة فلا إشكال وإن عادت إلى الله تعالى فلا إشكال كذلك سواء كان كلمة نحن أقرب إليه تعود إلى الملائكة لأنهم يجاورون الميت أو تعود إلى الله تعالى لأنه يعلم ماذا علم الإحاطة وكذلك قرب إحاطة وعلم بذلك العبد وبغيره من خلقه، فهذا لا إشكال، وهذا لا إشكال فيه، وإن كنا نبقى على الظاهر أفضل، ونحن أقرب إليه تعود إلى الله تعالى، يكون على الظاهر، وكذلك الضمائر كلها تعود إلى الله، ولقد خلقنا الإنسان وكذلك نعلم، فهذه الضمائر تعود إلى الله، فجعلها تعود إلى الله كذلك نحن، هذا هو الظاهر. ومن قال بأنها تعود إلى الملائكة فهذا قول آخر. قال وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علوه تعالى وفوقيته، فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. واضح هذا إن شاء الله؟ نعم. الملائكة ماذا؟ سواء هذا وهذا كلاهما قول، والقول الأول هو أرجح إن شاء الله. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال فصل، وقد دخل ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب، بأن القرآن كلام الله، الدليل على ذلك نستذكر ما مضاها، فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، ومنزل طيب، غير مخلوق الله خالق كل شيء، لا يعني ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر كلام الله. من قال هذا؟ سفيان بن عيينة. قاله في من؟ في الشافعي. يدجر للشافعي. طيب، بشر المريسي. طيب، وهو في الأجري بإسناد الحسن. قال منه بدأ ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فالابتداء إلى الله تعالى وإليه يعود إليه يصعد الكلم الطيب، هذا كلام الخلق ليس كلام الله. حديث حذيفة في رفع القرآن، هذا تفسير الأول، تفسير الثاني، لأن القرآن يرفع، هذا التفسير الأول، الثاني يعود إليه وصفاً، أي أن الله تعالى هو الذي يتصف بهذا الكلام، وإن كان الرسول مبلغ وجبريل مبلغ والعلماء كذلك مبلغون لكلام الله، فهذا كله إضافة تبليغ، وأما هو فيعود إلى الله تعالى وصفاً. قال وأن الله تكلم به حقيقة، الدليل وأن الله تكلم به حقيقة، وكلم الله موسى تكليما، الدليل وجود المصدر تكليما، دليل على ثبوت الفعل وكلم. طيب، وكذلك ما سبق أن الأصل في الكلام هو الحقيقة. قال وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس، سبق بيان الحكاية والعبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، لكن المداد والورق والخط، هل هذا وصف الله أم هذا مخلوق؟ مخلوقة، المداد وكذلك الخط الذي خطه الكاتب وكذلك الورق، هذه كلها مخلوقة، لكن الكلام المكتوب والمسموع والمحفوظ والذي في الصدور هذا ماذا؟ هذا هو كلام الله. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. طيب وإنه لقول رسول كريم وإنه لقول رسول كريم أضيف هذا القرآن إلى الرسول إلى الرسول وإنه لقول رسول كريم وهذه الآية استشدها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم على أن كلام الله تعالى مخلوق وأن الرسول هو الذي قاله فيرد عليهم بهذا أن الكلام إذا أضيف إلى الرسول سواء كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل فإن ذلك الإضافة تسمى إضافة تبليغ وتأديب أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جبريل هما اللذان بلغا وأديا القرآن. وأما إذا أضيف إلى الله فهذه الإضافة حقيقية وهي إضافة وصف أي أن الكلام صفة إلى الله تعالى. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه لا نفرق بين الحروف وبين المعاني بل كلاهما كلام الله تعالى. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف لأن هذا كلام وذاك كلام والكلام يركب من حروف ومن معنى إذن هذا كله يعود إلى الله تعالى. طيب الأخ يقول ما الفرق بين القضاء والقدر وهل إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا؟ طيب القضاء والقدر على ما قلت إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا لكن ما معنى القضاء وما معنى القدر؟ القضاء قيل هو المكتوب في اللوح المحفوظ هو الذي قضاه الله تعالى في اللوح المحفوظ والقدر هو وقوع ما كتبه الله هو وقوع ما كتبه الله يعني إذا وقع ما كتب الله تعالى ما كتب الله تعالى من الحوادث وقعت أمامنا يقال هذا قدر الله. فإذا لم تقع وكان ذلك ما زال في اللوح المحفوظ ولم يأتي أوان ذلك يقال له قضاء يقال له قضاء. وقيل العكس وقيل العكس القضاء هو وقوع ما في اللوح المحفوظ والقدر هو الثابت في اللوح المحفوظ هو الذي قدره الله في اللوح المحفوظ ولم يقع بعد. فقيل هذا وقيل هذا. فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا استوى حادثة مثلا تقول هذا قضاء الله هذا قضاء الله أي هذا مكتوبه والذي وقع هذا الذي كتبه الله والذي كذلك وقع. فإذا افترقا اجتمعا يعني إذا ذكرت القضاء وحده دخل في تعريف القضاء ماذا القدر. وإذا قلت هذا قدر الله هذا قدر الله هذا قدر الله دخل بذلك كذلك ماذا القضاء. فإذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع وقيل غير ذلك لكن هذا من أحسن الأقوال التي رجحها جماعة من أهل العلم. طيب قال قصة حرق علي بن أبي طالب لمن ألهه ثابت في صحيح البخاري ولكن في البيت لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجبت ناري ودعوت قنبرا أين ثابت هذا البيت الشعري في صحيح البخاري يا أخي؟ لا بارك الله فيك. كما قلنا في الأمس أن أصل القصة ثابتة أصل القصة ثابتة في صحيح البخاري أما القصة بكمالها الذي ذكرت فليست في صحيح البخاري. كيف وقد تكلم الحافظ من حجر رحمه الله عليه قال بأن أصلها موجود وبعدما ذكر الأثر الذي ذكرناه في البارحة أنه جاء إلى علي رضي الله عنه بزنادقة ذكر القصة بطولها الأخرى ومما يبين على أنها ليست في البخاري. أين صاحب هذا الورق؟ يعني رأى في البخاري؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ضعيف. وما ذكر سندها إلا أظن ذكر ثلاثة من رجالها وهكذا وعداه إلى رجل ما أذكر من اسمه الآن لكن ما أذكر أنه ذكر الإسناد كاملا. أنا الذي أعرف أنه الذي ذكر الإسناد كامل هو شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة. لكن أنت قلت الآن في صحيح البخاري أصل القصة قلت. طيب ذكرها الذهبي في التاريخ أحد الخلفاء الراشدين من طريق خارجة بن مصعب الكذاب، ذكره الطبراني في الأوسط في سنده 200. ذكرها